قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. أما بعد، فكانت غزوة حنين أو هوازن في شهر شوال من العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن فتح الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين مكة المكرمة. جاءت الأخبار أن هوازن قد تجمعت بأعداد غفيرة بحوالي 20,000 وقيل 24,000 يريدون غزوه ومهاجمته، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوجه إلى حنين، وهو واد بين مكة وبين الطائف. وفي هذا الوادي كانت هوازن قد أقبلت وكمنت، وكانت هوازن بقيادة مالك بن عوف النصري، وهذا القائد كان قد نزل الوادي مبكرا وبث الكمائن في الشعاب والمضائق والجبال وغير ذلك. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوادي، وادي حنين، كانت هذه الأحداث. في البداية تقدم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه أمام الجيش، وسلمة رضي الله عنه كان من الصحابة المعروفين بالسرعة الفائقة، كان سريعا وكان لا يسبق، بل كان رضي الله عنه وأرضاه يسابق الفرس، هو يجري على قدميه ويسابق الفرس، يسابق الخيول عدوا على قدميه، كان سريعا للغاية. تقدم سلمة بن الأكوع وسريع الخطوات، فتقدم أمام الجيش وعلى ثنية من الثنايا، جبل منخفض كده، صعد عليه سلمة فرأى واحدا من المشركين هوازن فرماه بسهم، فغاب هذا الرجل عن أنظاره، لا يدري سلمة ماذا صنع هذا الرجل، ماذا صنع فيه السهم، هل قتله، هل جرحه، هل أصابه، هل أثر فيه، غاب عنه الرجل. يقول سلمة: فصعدت ثنية ثانية فإذا بكماء هوازن تهجم علينا. طلعت الثانية الثانية بيحسب حيرمي تاني وينشن تاني، ففوجئ، كانت المفاجأة صدمة، هجوم كاتح وهجوم ضاغط من هوازن مفاجأة. فيحكي سلمة بن الأكوع أنه كر راجعا وفر واحد قصاد سيل طوفان بحر، ماذا يفعل وهو سريع؟ فكر راجعا وكان عليه بردان، برد لبسه إزار من تحت وبرد لبسه رداء، فلما عدا استطلق الإزار فجمعهما جميعا، حط الاثنين على بعض زي الإزار، وكر راجعا يقول فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه الهجوم، يعني هو جه قبل الهجوم، قبل الهجوم الضاغط، يقول فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأى ابن الأكوع خزعا. النبي يقول للصحابة اللي حرم منه ابن الأكوع شاف حاجة مفزعة جدا، لحظات ما في دقائق، والطوفان جه اللي هو كان شافه ابن الأكوع جه على المسلمين، أقبل على المسلمين كمائن من كل ناحية، من كل شعب، من كل مضيق، أعداد هائلة من المشركين هجموا على المسلمين هجمة واحدة، وقبل أن يهجموا رموا بالسهام، وكانوا رماة لا يخطئون، أصحاب نيشان، أصحاب إصابة. فبقى عندنا صدمتين دلوقتي، صدمة الرماح نزل من كل حتة، وصدمة الهجوم الضاغط أو الهجوم الكاتح. النبي صلى الله عليه وسلم مقسم الجيش لمقدمة ومؤخرة، والوسط ده القلب، قلب الجيش، وفي الميمنة وفي الميسرة. أما المقدمة فكرت راكعة راجعة، رجعت المقدمة واختلطت بالمؤخرة وكله هجم على بعض، حصل ارتباك فكله هرب، كله انسحب، كله جرح. طب عدد المسلمين كان 12,000، وقصاد منهم جايين عليهم 20,000، والتصقوا، يعني مفاجأة هائلة جدا. فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم ذات يمين في طوفان من المسلمين راجع. النبي في القلب عليه الصلاة والسلام، اللي في المقدمة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه بنو سليم، ورجعوا معظم، رجعوا، والنبي كان في القلب عليه الصلاة والسلام، فراجع قصاده اعداد هائلة جدا من المسلمين. فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وساب السكة للمسلمين يرجعوا، وورا منهم المشركين برضو جايين. طب ال 12,000 من المسلمين اخرهم فين؟ احنا بنتكلم عن حنين، اخرهم اللي وصل مكة، وبعضهم في حنين لسه، بعضهم وصل مكة، يمكن مسافة 26 كيلو، 26 كيلو رجعوها بسرعة اللي وصل مكة واللي لسه في حنين، اعداد من المسلمين. لحظة حرجة جدا، من احرج اللحظات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما خد يمين، لما انحاز ذات اليمين عليه الصلاة والسلام، ما حدش كان معاه إلا سيدنا العباس عمه، وسيدنا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين بس اللي معاه. والنبي خد ذات اليمين، المسلمين راجعين، رجعوا معظمهم، رجعوا إلا 80 في رواية، وفي رواية 100 واقفين ناحية اليسار، بس طوفان من المسلمين معدي عليهم، هيروحوا فين المية؟ هيعملوا ايه المية؟ حاولوا يصدوا المسلمين يوقفوهم، ما عرفوش. اللحظة دي النبي منحاز ذات اليمين عليه الصلاة والسلام، وفي اتنين لهم قصة مع النبي في اللحظة دي، واحد منهم قلنا قصته اسمه شيبة ابن عثمان. شوف بقى شيبة بن عثمان هو طالع مع النبي صلى الله عليه وسلم، طالع مع المسلمين، وفي نيته ان هو ينتهز اي فرصة علشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ابوه قتل في غزوة بدر، قتلوا حمزة، وعمه قتل في غزوة بدر، قتلوا علي بن ابي طالب، فطالع ياخد الطار لابوه والعمه، وكمان ياخد الطار لقريش كلها. ويقول، يقول عن نفسي: وقلت في نفسي لقد تابعه العرب والعجم، لو تابعه العرب والعجم ولم يبقى غير ما تبعته، لو الدنيا كلها دخلت في الاسلام انا مش هخش. وطلع في الجيش، شو هنا الخطورة، ان الخطر من جوه الجيش. طيب وبعدين طالع ويريد ان يعني ينتهز غرة، وجت له الغرة، قعد يبص ويترصد وجت له الغرة، كل المسلمين هربوا وفروا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم معه العباس وابو سفيان بن الحارث، غير ابو سفيان بن صخر بن حرب، لا ابو سفيان بن حرب ده واحد تاني، وفي 100 واقفين بس مش جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ده 100 برضو قدام منهم طوفان من المسلمين معدي. فشيبة اتقدم علشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لما راح ناحية اليمين هيطلع للنبي ناحية اليمين علشان يضربه بالسيف، فرأى العباس فقال في نفسه، العباس عمه لن يخذله هيدفع عنه، فأتاه من ناحية الشمال فوجد أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، فقال ابن عمه ولن يخذله، يقول فأتيته من خلفه ولم يبقى إلا أن أسوره ثورة بالسيف، اللي فاضل أن ننزل بالسيف بس. يقول فوقع شواظ من نار بيني وبينه إلى عنان السماء، يقول فخفت أن يمتحشني، يمتحشني أن يحرقني، شاف نار تحرق، يقول وخفت على بصري فوضعت يدي عليه خوفا عليه وتقهقرت، مشيت القهقرة. يقول فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال شيبة شيبة أدن مني، النبي يقول له تعالى بقى، هو حاول يقرب بقى في نار، فالنبي قال له أدن مني. يقول فوضع يده على صدري وقال اللهم أذهب عنه الشيطان، يقول فوقع حبه في قلبي لهو أحب لي من سمعي وبصري وقلبي ومن كل شيء في لحظة، والبيت بحبه جدا، حبيته قوي. ثم قال يا شيبة قاتل الكفار، وأعطاني سيفا. طب إيه اللي عرف النبي إن في حاجات اتغيرت جوه نفسية شيبة؟ ما بيحب النبي خلاص، ده الإسلام الداخلي لسه ما نطقش حتى بلسانه، النبي مؤيد بالوحي، مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. قال يا شيبة قاتل الكفار، وأعطاني سيفا. قال فتقدمت وأحببت أن أقيه بكل شيء، أدفع عنه بأي حاجة بالله أقدر عليه. دي قصة شيبة ابن عثمان. فلما انتهت المعركة يقول يا شيبة الحمد لله الذي هداك إلى ما هو خير لك مما هممت به، تقول جاي تقتلني، الحمد لله اللي ربنا هداك للأحسن من كده، مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام في حماية الله، واللي في حماية الله ما يضيعش ما يضيعش. لا إله إلا الله، آمنت بالله وأيقنت بالله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. شيبة جاي منين؟ خليك معي، جاي منين؟ من الخلف. لا، ده في النضير بن الحارث طالع مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، لما قربوا من هوازن انفصل عن المسلمين ودخل في هوازن وكان من المهاجمين، برضو طالع جئت للنبي صلى الله عليه وسلم وطالع في نيته ينضم الهوازن حاجة بس خدوني لحد ما توصلوني هناك وانضم الهوازن وبقى من المهاجمين دول من المقدمة بتاعت هوازن النضير بن الحارث وجاي من مكة هو من قريش طالع يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بس هيصلوا ازاي هيصلوا ازاي فقال اهجم على المسلمين مع هوازن فلما انضم الهوازن وهجموا المسلمين انسحبوا وفروا هجم النضير بن الحارث ووقف امام النبي صلى الله عليه وسلم وصل قدام النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرأيت بيني وبينه رجالا بيضا رجالا بيضا يقولون إليك إليك فوقع في قلبي رعب ورعد في جوارحي ووقع في قلب الإسلام قالوا إليك إليك ابعد ابعد الكلمة دي عملت له رعب في قلبه ورعد في الجوارح مش ماسك نفسه بيتهز بيترجف عنده رعدة من صوت الملائكة ويقولوا إليك إليك يقول وعلمت أنه معصوم إيه الرجال البيض اللي جم دول جم منين ما اللي معاه بيهربوا جم منين يقول وعلمت أنه معصوم ووقع الإسلام في قلبي صلى الله عليه وسلم يقول ف تركتهم إلى ثمرة ثمرة من أخفى الشجر على الناس وقلت لا يعلم بي اليوم أحد إلا أن يدله الله علي راح استخبى في حتة قال ما حدش عرفني أبدا إلا ربنا اللي دله راح مستخبى لحد المعركة ما انتهت وقابل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الجهرانة وأسلم أسلم إسلام الصدق يعني محاولات لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات حرجة محدش معاه ولكن إلا تنصروه فقد نصره الله واللي معاه ربنا ما يضيعش ما يتغلبش ما يتهزمش فدي بعض الملائكة اللي نزلت في اللحظة دي في الوقت ده تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طب الصحابة اللي بيهربوا انا بحكي لك بس انت ممكن الوقت عدى عليك احنا لسه في اللحظات اللي ايه قليلة جدا ثواني دقائق اللي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم 100 منهم سيدنا ابو بكر منهم سيدنا عمر منهم سيدنا عثمان منهم سيدنا علي وعدد من آل البيت سيدنا العباس طبعا وأبو سفيان بن الحارث وقسم ابن العباس وعدد والفضل بن العباس وعدد من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدد من الأنصار قليل منهم شاب اسمه أبو بشير شاب طلع لا كله بيجري الورا بيهرب فجعل يقول يا للأنصار يا للأنصار شاب بيقول والنبي ما أمروش هو يقول من نفسه يا للأنصار بأبي وأمي أتفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتولون عن رسول الله بأبي هو وأمي الصوت هيروح فين الأنصار بيرجعوا والمهاجرين بيرجعوا كله بيرجع طيب في 100 فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس يا عباس نادي في الناس الأول النبي كان بيقول عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ويقول أيها الناس هلم إلي أنا محمد ابن عبد الله أنا رسول الله أيها الناس أيها المهاجرون أيها الأنصار ولكن فقال للعباس يا عباس نادي قل يا أصحاب الثمرة، أصحاب بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الشجرة كانت ثمرة من نوع شجر الثمر. يا أصحاب الثمرة، يا أصحاب سورة البقرة، يا للأنصار. العباس بينادي وكان صيتا عالي الصوت بينادي، يقول العباس رضي الله عنه: فما شبهتهم إلا بانعطاف البقر على أولادها. أول ما قلت يا أصحاب الثمرة، يا أصحاب الشجرة بيعة الرضوان، جم زي البقرة تيجي جري على أولادها، جري. تعرف البقرة لما تجري على أولادها ما فيش حاجة توقفها، لو أنت متخيل دغري ما فيش حاجة توقفها. وفي رواية شبهتهم بانعطاف الإبل على أولادها، والجمل برضه لما يجري على أولاده. وفي رواية ثالثة بالنحل إذا أوى إلى يعسوبه، السرب بتاع النحل لما يخش على إيه؟ على البقرة بتاعته، الذكر كله جاي. أول ما سمع يا أصحاب الثمرة، يا أصحاب الشجرة، لما سمعوا اتنبهوا، احنا بنجري اقف ارجع اتجاه واحد، الأنصار والمهاجرين. طيب يا أصحاب سورة البقرة، اللي حافظين سورة البقرة ما ينفعش حافظ القرآن يجري، ما ينفعش يهرب، ما ينفعش ينسحب. حامل القرآن له خصوصية، له ميزة غير بقية الناس. اللي حافظ سورة البقرة لما سمع الندى رجع. يا للأنصار، الأنصار رايحين فين؟ رجعوا الأنصار. شو العباس نادى رضي الله عنه، والنبي نادى قبل منه عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن مسعود نادى، عبد الله بن مسعود النحيف النحيل ثابت في هذا الموطن من الذين ثبتوا رضي الله عنه وارضاه. تخيل الموقف ده، أصل الثبات مش بالجسم، القوة قوة الإيمان، والقوة قوة القلب. وإلا عبد الله بن مسعود نحيف جدا ونحيل جدا، وقدامه طوفان من الناس بيجروا، هو ما جراش ثابت، وهو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. وهقول لك على موقف كده حصل، احكي لك عليه بعد قليل. والنبي يقول له: اين المهاجرين والانصار؟ اين المهاجرون والانصار؟ يقول: هم اولاء، اي جم ورا مني. يقول ابن مسعود: فجاءوا بايمانهم السيوف كانها الشهب، كل واحد جاي بسيفه زي الشهاب، زي بيلمع يعني يخش. جم بسرعه جدا، دول اللي جم بسرعه واستجابوا، امال اللي وصلوا مكه برضه هيرجعوا، كل الجيش رجع الحمد لله. مين تاني نادى غير عبد الله بن مسعود وغير سيدنا العباس؟ امرأة، أم عمارة رضي الله عنها وارضاها، ثابتة. أم عمارة امرأة ثابتة تقول: يا للأنصار، أية عادة هذه؟ أتفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه العادة دي؟ مش عادتكم. وهي امرأة وتصيح بصوت عالي وثابتة في المعركة، ومعها امرأة أخرى ثابتة هي أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. تتعجبون أن أم سليم ثابتة في هذا الموطن وهي حامل بعبد الله ابن أبي طلحة؟ حامل، امرأة حامل واقفة وثابتة. أم سليم معها خنجر، بتعمل ايه بالخنجر ده؟ اشهرته طبعا في وجه المنهزمين دول اللي قدامها. تفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وام سليم معها سيف، واحده معها خنجر والتانيه معها سيف. رجال من النساء رضي الله عنه، التعبير ده ينفع؟ رجال من النساء، رجوله من النساء، جدعنه. رضي الله عنه. وفي اثنين تانيين من النساء برضه حاضرين. مين تاني؟ فأم عمارة بتقول يا للأنصار، أية عادة هذه؟ مش عادتكم، ما تعودتوش تهربوا. عارف الإنسان لما يذكر يتذكر، مش عادتك. أقول له مش عادتي، دي كانت غفوة، غلطة، صدمة، مفاجأة، أرجع تاني. لما تيجي تقول واحد مش عادتك يا أخي، يقول لك آه والله مش عاد، صح عندك حق. مين تاني بينادي؟ سعد بن عبادة سيد الخزرج ثابت. يا للخزرج يا للخزرج يا للخزرج، قالها ثلاثا، قالوا يا لبيك يا لبيك، وقال أسيد بن الحضير يا للأوس يا للأوس يا للأوس يا لبيك يا لبيك يا لبيك، كله رجع. طب ليه الندى للأنصار بالذات كان 4000؟ 4000 أكثر، 5000 يمكن. المهاجرين 1000، الأنصار زيادة 4 أضعاف، زيادة 5000 أو 4000، فهم الكتير. طب وليه الندى عليهم والنبي قلبه بيلتفت إلى الخلق عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، مع ربنا سبحانه وتعالى. أنت شفت ما دي شايبة حاول يقتله ما عرفش، والوحي عرف النبي صلى الله عليه وسلم، وآدي النضير ابن الحارث من قدام فلقى الرجال اللي لابسين أبيض البيض ولابسين أبيض، النبي معصوم عليه الصلاة والسلام، بس اللي بيجروا دول ده خطر عليهم. النبي لوحده عليه الصلاة والسلام جعل يركض بدابته ناحية الكفار، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا محمد رسول الله، أنا محمد ابن عبد الله لا كذب نبي، ويتقدم ناحية الكفار، والعباس آخذ بلجام دابته، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بالركاب، واحد واخد باللجام الحبل بتاع الدبة اللي النبي ركبها، كان ركب على بغلة، والتاني ماسك الركاب اللي النبي حاطط الرجلين فيه، بيفرملوا النبي مش قادرين، النبي بينطلق ناحية الكفار عليه الصلاة والسلام. شجاعة وثبات ويقين، لو لوحده هيحارب الكفار ومعه رب العالمين تبارك وتعالى. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنشدك الذي وعدتني، اللهم إن شئت لا تعبد بعد اليوم، اللهم أنزل نصرك. يقول اللهم لك الحمد، إليك المشتكى وأنت المستعان، لك الحمد على كل حال. المعنى كده كان يقول اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، يستعين بالله، هو مش بيستعين بالمسلمين بس، ده عشانهم، عشانهم الفرار أو الانهزام كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، إنقاذا لهم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك الحمد، إليك المشتكى وأنت المستعان، هو يستعين بالله وحده. توحيد والإيمان والعقيدة والثقة بالله تبارك وتعالى، والشكوى إلى الله عز وجل وحده. اللهم أنزل نصرك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إني أنشدك الذي وعدتني. يستغيث بالله، يلجأ إلى الله في هذا الموطن. صحيح خلى العباس ينادي، بس هو لم ينشغل بالناس عليه الصلاة والسلام، وإنما لجأ إلى رب الناس، خد بالأسباب وخلى العباس ينادي ولجأ إلى الله تبارك وتعالى. موقف، أنا بقول لك كل دي لحظات، كنا احنا عمالين بنحكي، انت ممكن تحس ان احنا ايه، ان موضوع الوقت بيطول، ده هي لحظات لحظات. وجاء المسلمون، خبلوا يعداد كبيرة جدا. حدث قتال؟ نعم حدث قتال، قتال طفيف مش طويل يعني. في هذا القتال ضرب أبو بكر بسيفه 30 مرة، وعمر 30 مرة، وعثمان 30 مرة، وعلي بن أبي طالب 30 مرة، وبعض الصحابة. من ضمن المرات 30 حكاها سيدنا أنس وغيره عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لما 100 وقفوا والباقيين راجعين هجموا 100، هجموا 100 الأول على المشركين اللي هم ضاغطين هجمين جامد، هجموا 100. فسيدنا علي رضي الله عنه قدام منه رجل طويل من هوازن معه رمح مربوط به راية، ده المقدم بتاعهم يعني، وده في يد، وفي اليد الأخرى رمح طويل يضرب به المسلمين، عمال بيضرب برضه. فإن فاته أحد رفع الراية للناس يرونه، وإن وجد قتالا قاتل. يقول أنس فعمد إليه رجلان، علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار، واحد من المهاجرين واحد من الأنصار، هجموا على الراجل ده فضربه علي ضرب مؤخرة، كان راكبا على جمل، ضرب مؤخرة الجمل فأوقع الرجل على الأرض، وجاء الأنصاري فضربه بسيفه فقطع نصف ساقه بالقدم ثم أجهز عليه. ده موقف من المواقف اللي حصلت فيه القتال. هو القتال ما كانش كتير. في هذه اللحظات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعباس: ناولني كفا من التراب، ناولني كفا من التراب. تقول الروايات: وأفقه الله الدابة فألصقت بطنها بالأرض. الدابة البغلة اللي النبي ركب عليها سمعته يقول للعباس: ناولني كفا من التراب فأفقهها الله، حتى لمست بطنها التراب، نزلت على الأرض، عرفت ان النبي عايز تراب عليه الصلاة والسلام، أفقهها الله، نزلت الدابة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من التراب واستقبل به وجوه القوم فرماهم بهذا التراب وقال: شاهت الوجوه، انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا الذي يظهر ان الموقف تكرر او هو موقف واحد يحكيه عبد الله بن مسعود، قال رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود النحيف النحيل الضعيف بدنا القوي قلبا، قال: مال النبي صلى الله سلم عن بغلته ميلة فقلت: ارتفع يا رسول الله رفعك الله. النبي مال قوي عن البغلة بتاعته، النبي عايز تراب، كأنه هو الموقف لما البغلة نزلت على الأرض. يقول: فقلت: يا رسول الله ارتفع رفعك الله، ارفع جسمك ربنا يرفعك، بيحسبها يقع. فارتفع فقال: ناولني كفا من التراب، كفا من الحصى. يقول: فناولته فرمى بي في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين المهاجرون والأنصار؟ قال: هم أولئك. قال: اكتف بهم. فناديت عليهم فأقبلوا بأيمانهم السيوف كأنهم الشهب، ورمى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التراب في وجوه القوم الذين أسلموا منهم بعد ذلك. قالوا: ما بقي منا رجل إلا دخل في عينيه وفي فمه من هذا التراب. ووجدنا القذى في أعيننا حتى جعلنا نمسح العيون من هذا التراب. كل واحد من اللي جايين طوفان في قتال هو مع المية، في مية أبو بكر بيضرب وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، وفي طوفان من هوازن جاي، فالنبي رماهم بهذه الحفنة من التراب، وقال شاهت الوجوه، وقال انهزموا ورب الكعبة، وقال انهزموا ورب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما بقي منهم رجل إلا دخل في عينيه من هذا التراب. هذا الموقف تكرر قديما في غزوة بدر، أيضا رماهم النبي صلى الله عليه وسلم بحفنة من التراب، ونزل في هذا قول الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. التوفيق من عند الله، والتأييد من عند الله، والقوة قوة الله، والحول حول الله عز وجل، والموفق من وفقه الله. رمية ربنا وصلها، ربنا بارك فيها، والقوة من عند الله عز وجل. وصل هذا التراب إلى أعين المشركين، إزاي؟ لا يسأل عما يفعل، هم يسألون، ما نعرفش إزاي الكيف، ما نعرفوش، إنما نؤمن بهذا ونصدق به. وكما ذكرت لك له شاهد في القرآن في الآية التي استمعنا إليها منذ قليل في قول الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالله عز وجل عود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا في رمي التراب. مواقف مين اللي مع النبي حتى لو ما فيش حد معاه؟ ربنا بيأيده بالتراب. لو ما حدش مع النبي ربنا يأيده بالتراب، يغلب بالتراب. لو ما حدش من الصحابة جه في الوقت ده، لو ولا واحد من الصحابة جه، كان الكفار يتغلبوا برضه بالتراب. كل واحد يدلك عينيه وينشغل باللي حصل، وعنده حرقان وعنده مشاكل ينهزمه. لو النبي وحده قدام الجيش كله بإذن الله يغلبهم بإذن الله عز وجل. النبي مش محتاج حد، محتاج الله وحده. عرفتها ديت؟ مش بالناس. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لو كانوا مليون ملايين مليارات، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وما النصر إلا من عند الله. شفت بقى يقين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يتعامل مع ربنا لا يلتفت إلى الخلق. دي مسائل مهمة جدا، بنتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله، تأييد الله له، معية الله له. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، لما التراب دخل في عينيهم وانشغلوا، حصل اللي أشد من التراب، اللي أشد من التراب. الصحابة فين دلوقتي؟ لسه ما جوش، بيجيين، بس المية اللي قدام هم اللي شغالين، ولسه الباقي ما جوش، جايين وبينات. ونزلت الملائكة كتائب كتائب. ملائكة بقى غير اللي في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، في ملائكة تانين كتائب كتائب، قيل أنهم كانوا 5000. 5000 نزلوا لا للقتال، ما حربوش، ملائكة ما حربتش. أمال عملت إيه؟ عملت حاجة اللي حكلنا عنها عدد من أهل هوازن الذين أسلموا بعد ذلك. أولا الملائكة لما نزلوا، نزلوا في صورة رجال بيض على خيل بلق ركبين خيول، وعليهم عمائم حمراء أسدلوها بين أكتافهم، كل واحد أبيض وعلى حصان ولابس عمة حمراء. والكفار شافوه. طب المسلمين، بعض المسلمين شافوهم في صورة بجاد، بجد كساء مخطط، يعني زي كسوة كبيرة نازلة من السماء، كسوة سودة مخططة نزلت من السماء، ورأوها على الأرض مثل النمل الأسود، نمل أسود وبعض الصحابة رآها مثل التراب وجعلوا ينفضون التراب من على ثيابهم، ما شافهمش ملائكة. أما الكفار في هذا الوقت فقد رأوهم كتائب من الرجال البيض على خيل بلق بعضها وراء بعض، كتائب كتائب نزل نزل 5000 نزل وراء بعض. ايه اللي حصل؟ الملائكة لما نزلت نزلت بسلاح الرعب من عند الله. ايه السلاح ده؟ المشركين اللي أصاب على كده وصفوا لنا هذا الرعب، قالوا كان أحدنا يجد في قلبه مثل صوت الحصى إذا ألقيت في الطست. لما تضرب طوبة في طشت، شوف عارف الرنة عاملة ازاي؟ الرنة دي أو كجر الحديد على الطست، حديد يروح تجاي ضربه على طشت بيعمل هزة وبيعمل صوت، بيعمل انا شبهها لك بالزمن المعاصر بتاعنا، عارف العربيات الكبيره قوي لما تيجي جنبنا وتعمل السرينه، شفت جسمك يتزلزل ازاي؟ تبقى منزعج، قلبك يقف، قلبك يقف. الملائكه نزلت بهذا السلاح رعب، رجفه في القلوب لا تهدأ. بعضهم قال خفقان، وجدنا خفقانا في قلوبنا مثل إلقاء الحصى في الطست لا يهدأ، ما بيقفش، صوت خفقان في القلب، رعدة في الجوارح لا تتوقف ولا تهدأ. حتى قروا راجعين. بعد دلوقتي في قدام مننا حاجتين ما تنساش، كل واحد في عينيه تراب وفمه تراب وقلبه من جوه في رجفة، في خفقان، في رعب، في فزع، في هلع. ففروا راجعين، رجعوا وهربوا. رجعوا على فين؟ بعضهم رجع الى اوطاس، أوطاس دي مسافة كبيرة جدا بينه وبين حنين مثلا زيادة عن 100 كيلو، رجع. والبعض ذهب إلى حصن الطائف، والبعض ذهب إلى مكان اسمه نخلة. اللي راحوا حصن الطائف وهم بيجروا بيقولوا خيل لنا أن كل حجر وشجر في طلبنا، روح روح. اللي بيجري مثال الحجر بيجري وراه فارس، لما اشوف شجره كانها بتجري وراه فارس رعب. الانسان ضعيف مش عارف حاجه، الرعب ده يعني يسلطه الله عز وجل على من شاء من الكفار والمشركين. عليه الصلاة والسلام، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، على بعد شهر الرعب ينزل في قلوب الأعداء. فشوف سلاح خطير جدا، ربنا هو مالك الملك، هو الفعال لما يريد، لا يغالب ولا يمانع سبحانه وتعالى. رجعوا وهربوا. طب والصحابة اللي رجعوا هيحاربوا مين؟ هيحاربوا مين؟ مفيش حرب. فرجعوا يطاردون الكفار، قعدوا يجروا وراهم ويمسكوا فيهم يمسكوا فيهم يمسكوا فيهم لحظات، وانتهت هذه المعركة، والأسرى حول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتفين، وبعض القتلى أيضا. أكثر القتلى كانوا من ثقيف، قبل ما يوصلوا الطائف قبل ما يخشوا الحصن بتاعهم الصحابة حصلوهم وقتلوا منهم من قتلوا. سبحانه مغير الأحوال. ده من شوية أبو سفيان ابن حرب كان قاعد بيبص كده بيتفرج، كان على ثنية، قال لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. قبل البحر مش هيقف، مش هيقف في مكة حتى، ده لحد لحد جدة. واحد تاني قال بطل السحر اليوم، سحر 13 سنة في مكة من قبل الهجرة، سحر و8 سنين بعد الهجرة كل ده ايه 21 سنة سحر. قال النهاردة بطل السحر. ايه السحر الطويل ده؟ طب اذا كده النهاية دي سحر برضو. كله كان بيقول سبحانه وغير الاحوال. ده واحد من اللي هربوا وراحوا مكة، دخل مكة وعليها عتاب بن أسيد، عتاب بن أسيد وتقرأ أسيد، ومعه معاذ بن جبل، ونقل إليهم خبر هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هرب، اللي هرب بسرعة دول راح وصل مكة، قالوا اتغلبنا. فنزل هم وغم على معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد. وقت قليل ويسير حتى جاءت البشارة بالنصر. الحمد لله. شوف ربنا مغير الأحوال، يقول لشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. طيب سيدنا خالد رضي الله عنه أصيب جرح، جرح، انتهت المعركة والأسرى مكتفين حول النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ضربوا له قبة قريبة في ميدان المعركة، والنبي دخل القبة عليه الصلاة والسلام، وجاءوا له بزوجتيه، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في القبة. أم عمارة فاكرنا اللي كان معاه ايه؟ خنجر، أم عمارة بالسيف رضي الله عنه، بتقول ان لما الصحابة جم والنبي خد التراب ورماه نزل النصر، فما هي الا لحظات، الا والاسرى حول النبي صلى الله عليه وسلم مكتفين. تقول فاخذت خنجري وجعلت اطوف بهم، فمن غيظي ضربت واحدا فقتلته. انتوا اللي عملتوا اللي هجبتوا عليهم فجأة دي وعملتوا كل ده، فلقيت واحد كده وعجبت رضي الله عنه. ومن شوية الصحابة لما جوم وهم جايين عايزة برضو ايه تضربهم، والنبي موجود، يا ام عمارة ماذا تصنعين بهذا السيف، يا ام سليم ماذا تصنعين بهذا الخنجر؟ قالت اضرب به الفرين. قال لقد كفى الله واحسن، ربنا كفانا، حيفر مش حيفر ربنا كفانا. الرمية ربنا وصلها، ربنا مد المسلمين بمدد من الملائكة، لقد كفانا الله واحسن. النساء عندهم غيرة وحمية، ايه العادة اللي فأم عمارة لما عدت على الأسرى لقيت واحد كده وهي بتغاظ الظهر، الله أعلم لقيته كده كان من الهجمين جامد أو يعني اختارت واحد كده من الغيظ ضربته قتلته. ولما انطلق المسلمون في إثر المشركين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجزروهم جزرا. ايه رأيكم في الامر ده؟ دول مش عاديين، دول مش عاديين، الاف مؤلفة وجم عشان يغزوا الاسلام والمسلمين. نبقى لهم اجزروهم جزرا. فالصحابة يجروا وراه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فلو سلبوا. اتحاقب تعاركوا تاني ليه القتيل فله سلبوا. عن نتكلم على قصة ايه من قتل قتيلا فله سلبوا، لان لها واقعة سوف نذكرها بعد ذلك ان شاء الله عز وجل. طيب فاكرين الابل اللي كان جايبها مالك ابن عوف؟ فاكرين البقر فاكرين الغنم، فاكرين النساء، فاكرين الأولاد، كل ده بقى غنيمة. آلاف مؤلفة من النساء، آلاف مؤلفة من البقر، آلاف مؤلفة من الإبل، آلاف مؤلفة من الغنم، كل ده اتجمع. وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجعل بالجعرانة. ولما انطلق المسلمون في إثر المشركين قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن استطعتم أن تأتوا ببجاد فافعلوا. لهم في واحد لو تقدروا تجيبوه هاتوا اسمه بجاد. مين بجاد؟ أخو الشيماء. الشيماء دي أخت أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. بجاد اللي حصل معاه أنه أخذ رجلا من المسلمين في يوم من الأيام وهو لسه مشرك جاي مع هواز، قبل كده أخذ رجلا من المسلمين فقطعه عضوا عضوا، قعد يقطعه حتة حتة حتة حتة، ثم حرقه بالنار آخرا، وفي الآخر ولع فيه في النار. إيه ده؟ ليه كل الغيظ ده من المسلم؟ فالنبي قال لهم لو تقدروا تجيبوا بجاد هاتوه. وطاردهم الصحابة حتى أتوا ببجاد، جابوه. وبجد كان فارس، الصحابة جابوه رضي الله عنه. ومن ضمن الغنائم جابوا الشيماء، وقعت في الأسر فساقوها سوقا عنيفا حتى تعبت من سوقهم، بزقها جامد ومعها بجاد جامد، حتى قالت: أنا أخت صاحبكم. فلم يصدقوها، عملت لهم أنا أخت صاحبكم فلم يصدقوها، حتى قالت: احملوني إلي، ركبوني ودوني عنده. وفعلا ودوها عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أنا أختك، أمي أمك، وأبي أبوك، أما تذكر لما كنت أحلب لك بوادي كذا وكذا، أما تذكر كذا وكذا. فجعلت تذكره حتى قالت له: أما تذكر عضة عضضتها لي وأنا متوركتك نايمة على حجر رأسها كده، فالنبي عضها كأديها. قال: نعم أذكر. فأرته العضة فبكى النبي صلى الله عليه وسلم: فعلا أنت أختي. وسألها عن أمها وأبيها فقالت: مات. فعرض علي الإسلام فأسلمت رضي الله عنه. فقام وفرش لها رداءه عليه الصلاة والسلام وأعطاها عبدا وثلاثة من الإبل، ولسه حيديها تاني. وسألته بجادا، العفو عن بجاد، إيه رأيكم بقى؟ فعفى النبي عنه عليه الصلاة والسلام. عفو، حدش يقدر عليه، حدش يقدر. هو المسلم أجره عند الله عز وجل، ودي أخته، والعفو عفى عنه. أحيانا العفو ده صفة أحيانا الإنسان ما يقدرش عليها إلا ما عنده أخلاق النبوة. العفو ده حاجة صعبة جدا، يعني العفو عند المقدرة، خصوصا عند المقدرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. و نعم، دريد بن السلمة لسه عن الصحابة طردوا المشركين لحد ما وصلوا أوطاس، وطردوهم لحد ما وصلوا الطائف، وطردوهم لحد ما وصلوا نخلة يجيبوا في الغنائم. وحان وقت أذان الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، ووقع خلاف بين رجلين من الصحابة في أمر يتعلق بالثأر، سوف نذكر القصة بكاملها بإذن الله تبارك وتعالى. قبل أن نكمل المسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدلني على خالد بن الوليد؟ زيارة الملك، من يدلني على خالد بن الوليد؟ فجعلوا يبحثون عن خالد حتى وجدوه مستندا بظهره إلى مؤخرة رحله، تواضع، حدش حاسس بيه، قلش أنا خالد. ده أحد الصحابة يدوروا دول حتى ما لقوه مسنود بظهره على مؤخرة الرحلة بتاعه. فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنه ويعوده، فأخبره أنه جريح، فتفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جرحه فبرئ من وقته وساعته فورا دلوقتي، خلاص اتلم وتصلح وحل. هذه معجزات رآها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، آيات كثيرة في كل المجالات. وحتى المشركين اللي يشوفوا الشواظ من النار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يشوف ملائكة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة اللي يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل على الجرح فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى، آيات تجلب اليقين، تجلب اليقين. نزل قرآن في هذه الغزوة وهو قول الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، سكينة، وأنزل جنودا لم تروها. هنا بقى إيه؟ لم تروها. مين اللي شاف الملائكة؟ الكفار هم اللي شافوها. الملائكة في صورة رجال بيض على خيل بلق عليها عمائم حمراء أسدلوها بين أكتافهم، إنما المسلمين ما شافوش الملائكة، إنما شافوا إيه؟ إما تراب أبيض وإما نمل أسود ملأ الوالي. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. إيه بقى العذاب؟ الرعب، الرعب. ده كان عذاب للقلوب وعذاب للجوارح، رعب وخوف وفزع وهلع، حالة عاشوا فيها، حالة من الخوف والهلع والرعب والفزع عاشوا فيها مدة، وهذا عذاب، هذا نوع من العذاب. وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. أسلم عدد كبير من هوازن دخلوا في الإسلام طواعية، علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم، معصوم مش هيقدروا عليه، فدخلوا في الإسلام. حتى اللي كان بيقول لو ما فضلش من العرب والعجم إلا أنا مش هخش الإسلام دخل في الإسلام. هذه أحداث، هذه مواقف، بعضها مسجل في القرآن الكريم وبعضها مسجل في السنة النبوية المشرفة. حتى نقف أمام هذه الأحداث ونتعلم منها الدروس النافعة. عدد من النساء ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لك أم سليم كانت حاملا في طلحة ابن في عبد الله ابن طلحة ابن أبي طلحة، وهذا أمر عجيب وغريب يدل على قوة الإيمان وحب الإسلام ومحبة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. عند هذا الموقف نتوقف، ما زال الحديث بقيا نتابعه إن شاء الله في الأسبوع المقبل، نعرف ماذا حدث في غزوة الطائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الطائف فورا وقال للشيماء: نحن متوجهون إلى الطائف، فإذا عدنا فكلميني في أهلك، لسه في نساء في السبي كتير، لسه في رجال في السبي كتير، لسه في غنائم كتيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بردها وإرجاعها إلى الجعرانة، الجعرانة اسمه كان وينطق الجعرانة إما بالتشديد أو بالتخفيف، وقال لها: نحن متوجهون إلى الطائف. وضرب الحصار على أهل الطائف على ثقيف، وكانت غزوة الطائف سوف نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. وماذا حدث بشأن الغنائم التي غنمها الصحابة من القتال؟ اللي قتل واحد، اللي قتل قتيل له سلبه، إيه اللي حصل في هذا السلب سوف نتكلم عنه. وماذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر سوف نتكلم عنه، وأحوال المطاردين سوف نتكلم عنه، وغزوة الطائف وتوزيع الغنائم، ثم الرجوع إلى المدينة المنورة. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا يباشر قلوبنا، نسأل الله أن يرزقنا إسلاما حسنا جميلا طيبا، نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين، نسأل الله أن يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة، نسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا، نسأل الله أن يمكن للإسلام والمسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.